قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. وقال: أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. إنشاد الضالة المراد به السؤال عنها مع رفع الصوت، لأن نشد وأنشد كلها تتعلق بالصوت ورفع الصوت. ويقال نشد ينشد فهو ناشد إذا كان يطلب الحاجة ويسأل عنها، ويقال أنشد ينشد فهو منشد إذا كان يعرف بها حيث وجدها فيقول: من له ضالة فليأتي إلي، أو من ضاع له شيء فإنه موجود عندي، فيأتي ويصفه ويعرفه بالهيئة التي هو عليها، وكله فيه رفع الصوت. ومن ذلك ما هو معروف في اللغة وما جاء في بعض الأحاديث: أنشدك الله، يعني أسألك رافعا نشيدتي أو أي صوتي. والنسائي رحمه الله عقد هذه الترجمة التي هي النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، وأورد تحتها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أو أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. والنهي الذي فيه في قوله لا وجدت، لأن الأظهر فيه أنه دعاء عليه وأنه لا يجد هذا الذي يسأل عنه، لأنه سأل عنه في مكان ليس هو محل السؤال وليس من الأماكن التي يبحث فيها عن الدنيا ويشتغل فيها في الدنيا التي هو المسجد، بل ذلك شأن الأسواق وليس شأن المساجد. والمساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل وعبادته والصلاة والذكر والدعاء، ولم تبنى للبحث عن الدنيا وإنشاد الضالة وسؤال عن الشيء المفقود وما إلى ذلك من الأمور التي هي أمور دنيوية، ليس المسجد محلا للبحث عنها ولطلبها. ومن العلماء من قال إن المعنى أن لا ناهية، وأن الفعل المنهي عنه محذوف دل عليه ما تقدم وتقديره لا تنشد أي لا تسأل، ثم قال: وجدت، يعني دعاء له بأن يجد بغيته وأن يجد حاجته، ولكن الأظهر هو الأول، وهو أنه دعاء عليه، ويكون هذا معاملة للإنسان بنقيض قصده، لأنه كان يريد هذا الذي فقد منه في المسجد ويبحث عنه، وصار جوابه الدعاء عليه بأن لا يجد هذا الذي فقده، لأنه سأل عنه في مكان ليس له أن يسأل عنه. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد بن وهب. محمد بن وهب هو الحراني، وهو صدوق خرج له النسائي، صدوق خرج له النسائي وحده، عن محمد بن سلمة وهو الحراني أيضا، وهو ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، هؤلاء خرجوا لمحمد بن سلمة الحراني وهو ثقة، عن أبي عبد الرحيم، وقد ويماثله في الترجمة محمد بن سلمة المرادي، محمد بن سلمة المرادي، إلا أنه متأخر عنه، لأن ذاك من شيوخ النسائي، وأما هذا من شيوخ شيوخه، لم يدركه النسائي، لم يدركه النسائي، وهو من طبقة شيوخ شيوخه، وهو يرى عنه بواسطة لأنه لم يدركه. وأما محمد بن سلمة المرادي فهذا من شيوخه وقد أدركه. وقد جاء في بعض في نسخة التقريب الطبعة المصرية أنه من الحادية عشرة، وليس كذلك، بل هو من التاسعة، هو من التاسعة من طبقة شيوخ النسائي، فهو من التاسعة وليس من الحادية عشرة كما جاء في تلك النسخة. عن أبي عبد الرحيم، عن أبي عبد الرحيم وهو خالد بن أبي يزيد الحراني، وهو ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، هذا أبو عبد الرحيم الحراني، وهو خالد ابن أبي يزيد، وهو مشهور بكنيته، ولهذا يأتي ذكره بها، ليس مذكورا مع ذلك اسمه. حدثني زيد بن أبي أنيسة الجزري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذين قال عنهم السيوطي في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة، وجابر هو أحد هؤلاء السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال إظهار السلاح في المسجد. وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري بصري ومحمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها قال نعم. ثم ورد النسائي رحمه الله أظهار السلاح في المسجد، يعني وجوده وبروزه ودخول به المسجد للحاجة، أورد النسائي هذه الترجمة وذكر تحتها حديث من هو يقول قلت لجابر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قصة إدخال رجل لسهام في المسجد وقال له خذ بنصالها، و يقول عمرو بن دينار قلت لجابر أسمعت جابرا يقول سفيان، يقول سفيان لعمرو بن دينار أسمعت جابرا يحدث عن رسول، يحدث أنه مر رجل بسهام لها بسهام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها قال نعم. وقد روي الحديث في البخاري وفي غيره وفي بعض الكتب أنه ما قال فيه نعم، مثل هذا لا يؤثر عند المحققين من المحدثين، بل يكفي في ذلك سكوت الشيخ بعد أن يسأل فلا يجيب بالنفي، فإذا كان متيقظا متنبها وسئل عن مثل هذا السؤال وسكت فإن ذلك كاف، ولا يحتاج أو ولا يشترط فيه أن يقول نعم. قد اشترط بعض العلماء أن يقول نعم، ولكن هذا ليس بلازم، وقد جاء في عدد من الأحاديث كثير أن ذكر السؤال بدون ذكر نعم، واعتبره أكثر العلماء المحققين كافيا ولا يحتاج معه، ولا يشترط أن يقول الشيخ عندما يسأل مثل هذا السؤال أن يقول نعم. وفي الحديث الذي معنا أنه قال نعم، أنه قال نعم، وإنما الخلاف فيما إذا لم يقل نعم وإنما سكت. وقد جاء في بعض الطرق عند البخاري أنه ما قال نعم ولكنه سكت، وجاء في بعضها أنه قال نعم، والمعروف أن ذلك كاف ولا يحتاج ولا يشترط فيه أن يقول نعم. وجاء في صحيح مسلم أن الرجل دخل بها في المسجد يتصدق بها، يعني يوزعها صدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يأخذ بنصالها، وهي المكان وهي الجزء المحدد منها، يعني إلا طرفه الذي يحصل منه الضرر، فأمره أن يأخذ بنصالها حتى لا، كما جاء في بعض الروايات، حتى لا تخدش مسلمة، يعني حتى لا تجرح مسلم، يعني إذا كان طرفها المحدد يعني ليس بيده وإنما هو في جهة أخرى، فقد تخدش أحدا من الناس يحصل بذلك الضرر. وهذا من الأخذ بسد الذرائع، لأن كونها يأخذ بنصالها سد لذريعة حصول الضرر ووجود الضرر بكون النصال تكون بارزة، فقد تلمس أحدا فتجرحه ويخرج منه الدم. وفي الحديث دليل على حرمة دم المسلم ولو كان قليلا، لأن هذا النهي إنما هو لخدش أو شيء يحصل منه سيلان الدم ولو كان يسيرا، وتحريم الدماء والأموال والأعراض من الأمور التي جاءت الشريعة بتأكيدها والحث والتحذير منها، وقد حذر من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في حجة الوداع، حيث قال بعد أن سأل عن اليوم والشهر والمكان ويريد أن يقرر حرمة ذلك كما أن هذا معلوم حرمته، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالحديث يدل على حرمة إيذاء المسلم وعلى حرمة دمه ولو كان ذلك الدم يسيرا ولو كان من غير قصد، لأن هذا الرجل معلوم أنه لا يقصد، ولكن كون السهام كون النصال بارزة وقد تلمس أحدا فتجرحه فيحصل له ضرر بذلك. ايش الاسناد؟ اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن مسور. ايه. اخبرنا عبد الله ابن محمد ابن محمد بن عبد الرحمن ابن مسور ابن مسور الزهري، وهو بن مخرمة وهو بصري. والنسائي رحمه الله نسب شيخه وأطال في نسبه، وقد ذكرنا فيما مضى أن التلميذ له أن يذكر شيخه بما يريد وله أن ينسب كما يريد، إن أراد أن يطول نسبته فعل، وإن أراد أن يقصر نسبته فعل، وهذا هو ما يفعله النسائي وغيره، فأحيانا يذكر الشخص من كلمتين اسمه واسم أبيه، وأحيانا يذكره بكنيته فقط، وأحيانا يطيل في نسبه كما هنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن المسور الزهري بصري، فذكر اسمه واسم أبيه وجده وجد أبيه، وذكر نسبته في النسب ونسبته في البلد، الزهري نسبة نسبية والبصري نسبة وطنية. وأما غير التلميذ فإنه إذا أراد أن يوضح اسما مهملا ويزيد شيئا يوضحه فإنه لا يأتي به كما يريد بأن ينسبه ويأتي بنسبه كما يريد، فإن ذلك قد يظن أنه من التلميذ. ولكن الطريقة التي عملها العلماء وأخذ بها وامتلأت بها كتب الحديث أنه عندما يريد أن يضيف شيئا يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو هو الفلاني، فيأتي بكلمة تفيد بأن الإضافة ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ، وإنما هي ممن دون التلميذ. أما التلميذ فلا يحتاج أن يقول فلان هو ابن فلان، بل ينسبه كما يريد لأن الكلام كلامه، الكلام كلامه. ولكن الذي يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان الذي هو دون التلميذ ويريد أن يوضح هذا الشخص الذي أهمله التلميذ، لأن المهمل هو يعني اتفاق الأسماء أو الأسماء وأسماء الآباء وعدم تمييز الأشخاص، فيكون مشترك يحتمل هذا ويحتمل هذا، مثل سفيان وسفيان، سفيان يحتمل بن عيينة ويحتمل الثوري، حماد يحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة. فكلمة هو يستعملها من دون التلميذ، وأما التلميذ فهو ينسب كما يريد كما فعل النسائي هنا. وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة البصري الزهري صدوق خرج حديثه مسلم والأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، لأن نسبه هنا حتى وصل إلى الصحابي، ذكر نسبه مع أنه من شيوخ النسائي، ذكر نسبه حتى وصل إلى الصحابي الذي هو المسور بن مخرمة، المسور ومخرمة كلهم صحابة، هنا ذكر المسور لكن ما ذكر المخرمة وهما صحابيان المسور ومخرمة. أيوة. محمد بن منصور ومحمد بن منصور ومحمد بن منصور، محمد بن منصور شخصان هما الطوسي والجواز المكي، وقد عرفنا فيما مضى أن الأقرب وأن الأرجح أن يكون هو محمد بن منصور الجواز المكي، لأن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة مكي وهو مكي، وعندما يكون الأمر دائرا بين شخصين يعني يرجح من له باختصاص إما من حيث الوطن أو من حيث الملازمة وكثرة الرواية عن ذلك الشيخ. ومحمد بن منصور الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي، وأما محمد بن منصور الثاني الذي هو أطوسي فيعني هذا أقرب ويعني أظهر، لأن عدم التمييز يكون أحيانا لشهرته وعدم الحاجة إليه. وقد جاء في بعض المواضع أنه ينسبه ويقول مكي، كما سبق أن مر بنا محمد بن منصور المكي أحيانا ينسبه، لكنه ما جاء يعني ذكر محمد بن منصور الطوسي يعني منسوبا، لكن الغالب أنه يحمل على محمد بن منصور الجواز المكي. ومحمد بن منصور الجواز المكي ثقة خرج حديثه النسائي وحده، ثقة خرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، وسفيان بن عيينة ثقة إمام حجة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار، عن عمرو، هو يقول قلت لعمرو نعم سفيان يقول قلت لعمر، وعمر هو بن دينار وهو مكي وهو ثقة ثابت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. فسفيان بن عيينة مكي، وعمر بن دينار مكي، ومحمد بن منصور الجواز مكي، فيعني في ثلاثة مكيون من أهل مكة. عن قال سفيان قلت لعمر أسمعت جابرا يحدث، سمعت جابرا يقول مرة، سمعت جابرا يقول، وجابر هو الصحابي راوي الحديث، وهو وقد مر ذكره قريبا. قال تشبيك الأصابع في المسجد. وقال أخبرنا إسحاق بن من، وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وألقمة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لنا أصلى هؤلاء؟ قلنا لا. قال قوموا فصلوا. فذهبنا لنقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة، فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. ثم أورد النسائي تشبيك الأصابع في المسجد، ولكنه أورد تحته حديثا منسوخا لا يحتج بما جاء فيه من التشبيك والتطبيق الذي هو جعل اليدين بين الفخذين أو بين الركبتين وفي حال الركوع، فإن هذا منسوخ وثبت نسخه في أحاديث، وقد ذكره النسائي النسخ في أحاديث ستأتي في سننه في كتابه هذا السنن. فأورد فيه هذا الحديث حديث أن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود فقال أصلى هؤلاء؟ فقلنا لا. قال قوموا فصلوا. فتقدم وأرادوا أن يصفوا وراءه فجعل واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله، ثم وضع شبك بين أصابعه يعني عندما أراد أن يركع، ووضع وجعلهما بين ركبتيه أو بين فخذيه، وهذا هو التطبيق. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. محل الشاهد من إرادة الحديث ذكر التشبيك فيه وإضافته للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العمل الذي ذكره الذي ذكره قد نسخ وثبت نسخه في أحاديث عند النساء وعند غيره، ويسمى التطبيق، ووضع اليدين يعني متلاصقتين أو مع التشبيك بينهما، وضعهما بين الفخذين أو بين الركبتين في حال الركوع، فإن ذلك نسخ. وأمر الناس بأن يجعلوا أيديهم على ركبهم، بأن يجعلوا الأيدي على الركب، فهذا هو الحكم الناسخ، وهذا الذي جاء في الحديث هو الحكم المنسوخ، ويحمل ما جاء عن عبد الله بن مسعود على أنه ما بلغه الناسخ الذي هو وضع اليدين على الركبتين، الذي هو وضع اليدين على الركبتين. لكن الحديث الذي فيه أو يصلح لشاهدا للترجمة وهو التشبيك الأصابع في المسجد حديث اليدين، حديث معروف بحديث اليدين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الظهر أو العصر فصلى ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واستند عليها، فقال له هذا الرجل اللي ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت. فالتفت إلى الناس وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وصلى الركعتين الباقيتين، فقام وصلى الركعتين الباقيتين. فالحديث فيه التشبيك وهو ثابت، هو الذي يدل على التشبيك، لكنه بعد الصلاة، لكنه جاء بعد الصلاة. وجاء في بعض الأحاديث النهي عن تشبيك بين الأصابع قبل الصلاة، فالحاصل أن الحديث الذي معنا يدل على التشبيك ولكنه منسوخ والناسخ له عند النساء وعند غيره وهو وضع الأيدي على الركب، فيكون الحديث لا يعني حجة فيه أو هذا الاستدلال لا وجه له لأنه منسوخ فلم يبقى له عليه عمل. ثم في الحديث أنه وضعهما عن يمينه وعن شماله، وقد قال بعض العلماء إن المكان كان ضيقا، لكن يشكل عليه أنهم كانوا أرادوا أن يصفوا خلفه، يعني معناه أن فيه مجال، ولعل ذلك أيضا كان أيضا مثل التطبيق منسوخ، وأن هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك جاء بيان الحكم، وهو أن من زاد على الواحد أنه إذا زاد على الواحد فإن المأمومين يكونون وراءه لا يكونون عن يمينه ولا عن شماله، لا يكونون عن يمينه ولا عن شماله. فالأقرب أن يكون مثل التطبيق، وأن هذا يعني كان متقدما كما كان التطبيق متقدما. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا يقولنا سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد بن راهوية المشهور المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف رفيع لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين، وهو محدث فقيه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا عيسى بن يونس. أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، جده أبو إسحاق السبيعي، حفيد أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة مأمون خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا الأعمش. حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بلقبه ويأتي ذكره باسمه وذكره بلقبه، وأحيانا يعني كما جاء في هذا الإسناد جاء بالأعمش، وفي الإسناد الذي يليه جاء ذكر سليمان، وسليمان هو الأعمش، جاء في إسناد باسمه وفي إسناد بلقبه. ومعرفة ألقاب المحدثين هي نوع من أنواع علوم الحديث ولها أهمية، وتظهر أهميتها بحيث لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه الذي لا يعرف أن هذا اسم وهذا لقب لشخص واحد يظن أن هذا شخص وهذا شخص. يعني إذا وجد سليمان موجود في إسناد كما في الإسناد الذي بعد هذا، والأعمش في إسناد كما في هذا الإسناد، يظن أن سليمان غير الأعمش وأن الأعمش غير سليمان، لكن الذي يفهم أن الأعمش لقب لسليمان لا يلتبس عليه الأمر، فلا يظن الشخص الواحد شخصين، بل يعرف أن هذا شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بنسبه. وهذا من أنواع علوم الحديث، لأن أنواع علوم الحديث كثيرة، يعني أوصلها ابن الصلاح إلى فوق 60 وزاد عليه غيره، وهذا نوع من أنواع هذه العلوم، هذه العلوم التي في علوم الحديث نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة ألقاب المحدثين، معرفة ألقاب المحدثين، وذلك حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين. وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو يدلس، هو ثقة مدلس خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم، وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة محدث فقيه معروف بالحديث وبالفقه، ويأتي ذكره كثيرا في كتب الفقه، فإذا قيل إبراهيم يعني في عد الفقهاء الذين قالوا هذا وإبراهيم، فهو يحمل على إبراهيم النخعي. وقد ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عندما جاء عند ذكر الذباب إذا وقع في الإناء وأن الإنسان يغمسه ثم يزيله ويشرب الماء. قال استدل به بعض العلماء على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ووجه الاستدلال أن الماء قد يكون حارا, وإذا وقع الذباب غمس فيه يترتب عليه الموت, فيكون الذباب يعني مات في ماء حار, والذباب لا نفس له سائلة يعني ليس له دم, لأن الدم يقال له نفس, الدم يقال له نفس, يقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن القيم وأول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, فهو أول من عبر بهذه العبارة عن مثل الجراد والذباب وغير ذلك من الحيوانات التي ليس فيها دم, فإن موتها في شيء لا يؤثر. وإبراهيم النخعي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال عن الأسود, عن الأسود, والأسود خاله, خال إبراهيم, الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي, وهو ثقة مخضرم فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, هو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم, هذا وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال دخلت أنا وعلقمة, وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي, وهو ثقة فقيه عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو ليس من رجال الإسناد هنا, وإنما ذكره الأسود. قال دخلت أنا ويزيد, أنا وعلقمة, دخلت أنا وعلقمة على ابن مسعود, فهو ليس من رجال الإسناد, لكن الإسناد الذي بعده هو من رجاله, لأن إبراهيم يقول عن علقمة هو الأسود, عن عن عن عن علقمة هو الأسود, أو الأسود وعلقمة, عن علقمة هو الأسود, يعني معناه أنه يروي عنهما, فيكون الحديث فيكون علقمة في الإسناد الثاني الذي بعده هو من رجال الإسناد. أما في هذا الحديث في هذا الإسناد الأول فهو ليس من رجاله, وإنما الذي يسند الحديث هو أسود, ويحكي أنه كان معه علقمة عندما فعل, وأن ابن مسعود فعل به فعل هذا الذي ذكره. لكن الإسناد الذي بعده علقمة إبراهيم يروي عن علقمة هو الأسود جميعا, يعني الحديث من عنهما وليس عن واحد منهما. وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي أحد فقهاء الصحابة وأحد المحدثين وأحد علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين, لأنه متقدم الوفاة عن العبادلة الأربعة اللي هم من صغار الصحابة, وقد عده بعضهم أنه من العبادلة الأربعة, ولكن الصحيح والمشهور أن المراد بهم أربعة من صغار الصحابة, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير, وعبد الله بن مسعود ليس معهم لأنه متقدم الوفاة, لأن وفاة سنة 32, وأما أولئك فكانوا بعد 60, يعني تأخرت وفاتهم واستفاد الناس منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فذكر نحوه. ثم أورد النسائي الحديث بطريقة أخرى ومن طريق إسحاق بن إبراهيم, وهو الذي في الإسناد الذي قبله, عن النضر الثاني. نعم عن النضر بن شميل, النضر هو بن شميل وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, عن شعبة عن شعبة بن الحجاج وهو الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان, عن سليمان وهو الأعمش, هنا ذكر باسمه وفي الإسناد الذي قبله بلقبه عن سليمان وهو الأعمش, سليمان بن مهران الكاهلي. أيوة. قال سمعت إبراهيم, قال سمعت إبراهيم عن القمة والأسود, قال سمعت إبراهيم, وهنا تصرح بالسماع لأن هناك قال عن إبراهيم, هناك قال عن إبراهيم, عن إبراهيم هناك عن وهنا صرح بالسماع من إبراهيم. والأعمش مدلس كما عرفنا, وقد صرح في السماع بالطريقة الثانية, بالطريقة الثانية. وفي الطريقة الثانية أن سليمان يروي عن إبراهيم, وإبراهيم يروي عن علقمة هو الأسود, فعلقمة هو من رجال الإسناد في الطريقة الثانية, وليس من رجال الإسناد في الطريقة الأولى, وليس من رجال الإسناد في الطريقة الأولى. عن ابن مسعود, يعني علقمة هو الأسود يرويان عن ابن مسعود, فيكون الحديث من روايتهما جميعا, وفي الطريقة الأولى من رواية الأسود وحده. قال فذكر نحوه, ثم قال فذكر نحوه, يعني كلمة نحوه ومثله إذا جاءت مثله معناه أن اللفظ مطابق للمتن, المتن مطابق للمتن, اللفظ مثل اللفظ, هذا كلمة مثله. أما إذا قيل نحوه فهو يعني مقارب له يعني بالمعنى, وليس مطابقا مثل كلمة مثله, لأن قول نحوه يعني يشعر بالقرب وليس بالمماثلة, بخلاف مثله فإنه يدل بلفظه على المماثلة. فهذا هو الفرق بين مثله ونحوه إذا جاء ذكرهما في مثل هذا الموضع, حيث يذكر حديث بلفظه بإسناده ومتنه, ثم يذكر الحديث بإسناد آخر ويحال على اللفظ المتقدم بكلمة نحوه, بكلمة نحوه, فإنها تختلف عن كلمة مثله. نعم. يا شيخ نحوه زي بمعنى, نعم تعني أنه بمعنى, يعني بلفظ مقارب, يعني بلفظ مقارب, يعني بينهما تفاوت, بخلاف مثله فإنها تعني المطابقة. قال الاستلقاء في المسجد. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. والترجمة عقدها النسائي للسلقة في المسجد, الاستلقاء في المسجد, نعم فقط, نعم الاستلقاء في المسجد, يعني أن ذلك سائغ وجائز, وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبين ذلك عبد الله بن زيد بن عاصم النازي رضي الله عنه, حيث قال رأيت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد, يعني على قفاه مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى, فهو يدل على جواز ذلك, على الاستلقاء وعلى وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حال الاستلقاء. لكن هذا الوضع إذا كانت الرجلين ممدودتين فالأمر ما فيه إشكال, يعني كون الرجل توضع على الرجل وهما ممدودتان, لكن لو كانت إحدى الرجلين منصوبة, إحدى الرجلين منصوبة ثم يضع الأخرى عليها, فإن هذا يعني يشترط فيه ألا يكون معه انكشاف عورة, وهو يحتمل لأن وضع الرجلين على الأخرى يحتمل أن تكون ممدودتين, ويحتمل أن تكون إحداهما منصوبة والأخرى عليها, والأخرى عليها, لكن الحال الأولى الأمر فيها واضح من ناحية ستر العورة, لأن كون الرجلين ممدودة واحدة فوق الثانية ما يؤثر شيئا, يعني مثل ما لو كان ممدودتين جميعا، لكن الإشكال فيما لو نصب إحداهما ووضع الثانية عليها، فإن هذا يعني قد يكون في تعرض للعورة انكشافها، فإذا أمن ذلك فيعني محتمل الوضع أن يكون هذا وأن يكون هذا، وكل من وكل يطلق عليه أنه وضع إحدى رجلين على الأخرى، وضع إحدى رجلين على الأخرى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد الأئمة الأربعة المشهورين الذين لهم مذاهب عني بها ودونت وصار لهم أصحاب عنوا بجمع أقوالهم ومذاهبهم واشتهرت بسبب ذلك. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن الحارث بن شهاب ابن عبد الله ابن زهرة ابن كلاب، وهو مشهور بنسبته الزهري وبكذلك نسبة إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب ويقال الزهري، وهو ثقة إمام جليل محدث فقيه من أوعية العلم خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عباد بن تميم، عن عباد بن تميم المازني، عن عباد بن تميم المازني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمه، عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو صحابي مشهور خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو عمه لأبيه، يعني هو عمه، لأن هذا عباد بن تميم ابن غزية المازني، وأما هذا وأما هذا عبد الله صحابي عبد الله بن زيد فهو عمه لأبيه، يعني عم عباد لأبيه، لأن تميم وعبد الله يعني أخوان لأم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.